لا، الثوب الأحمر هذا لعل إن شاء الله في الطابات لا يضاف القول الثاني، وهو الجمع بين ما كان أحمر خالص وما كان في خطوط لأهميته. اختيار ابن القيم رحمه الله، اختار سماحة الشيخ، اختار الشيخ محمد العثيمين، يظن الشيخ الإسلام كذلك في كلام بحث الشيخ الإسلام. اشغال عندك؟ فيضاف القول الثاني، ولا أما الأقوال الأخرى الثمانية وسبعة، بعض الأقوال ضعيفة، بعض الأقوال ضعيفة. ها؟ نعم، هو مذهب الحنف، وفيه سبعة أقوال وثمانية ذكر الحافظ، لكن أهمها قولين، قول الجمهور أنه لباس، والقول الثاني الجمع، هذا في جمع بين النصوص، نهى عن مياثر الحمر. ونهى عبد الله بن عمر قال أمك أمرتك بهذا المرأة، وقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها، المعصفر ونصب الأصفر وهو أحمر. لكن لو قيل إن يعني هو الجمع بينهما، هذا أحمر وهذا النهي، لكن لو قيل مثل ما قيلنا يعني الحلة ليست خالصة فيها بياض أو فيها لون آخر، وكذلك قبة، صار ظاهر زال الإشكال. لعل إن شاء الله بالطبع يضاف القول الثاني، قول هذا. نعم. في بعض البلدان يلبسون مثل الطاقية أو الطربوش الأحمر. إيه. على القول الجمهور في إشكال، لكن على القول الثاني إذا كان فيه ما هو أحمر خالص أو فيه نقاط أو خطوط أخرى فلا، سأل المحذور. ها؟ خالص مرة؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ خالص خالص بالمرة؟ ما في شيء، ما في خطأ. ها؟ ايه؟ اللي هو ذي الأسود؟ معناه في لون آخر، إذا كان في لون آخر سهل الإشكال. ها؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ ما دام في لون آخر، على قول الجمهور ما يعني ظاهر الحديث ما يعني أنه خرج في خلة حمراء، ما ذكر الراوي فيها عيش خطوط وكذا، وإن وفي قبة حمراء. لكن من قيل ذكر انها يقول المعروف انها ليست القبه فيها كذا خوذ. في روايه الترمذي ذكر سفيان الثوري انه ايش؟ انه حضر، ثوب حضر. ايه. قال اراه حضر سفيان الثوري. ايه. الحضر ما يعني برد، الحضر من من من من حرير يعني كان. قد يكون من حيث المقصود انه ما نص على النافيه، لكن يعني هذا يكون فيه جمع بين الوصوف وخروج من الخلاف، مثل ما قال سماحة الشيخ رحمه الله يرى انه يقول لا بأس به، لكن الأحوط الترك إذا كان الأحمر خالص، أما إذا كان الأحمر ليس بخالص فالأمر في هذا واسع. نعم سم. كلام شيخ الإسلام الله يحسن إليك أطال، ولكن أوله فقط في شرح العمدة، فصل: يكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس من الثياب والفرش والأكسية وآلات الدواب والأغطية وغير ذلك، ولا بأس بذلك للنساء، والمعصفر المشبع من هذا النوع. وذكر أطال في 20 صفحة طبعة أطال. يكره هذا قبل كلام، قال يكره للرجل الأحمر قبل المتن، قبل شرح المتن ها؟ ولا بعد المتن؟ فصل: يكره للرجل كذا بدأ فصل أين في شرح العمدة هذا شيخ الإسلام ايه؟ فصل: يكره للرجل الأحمر المشبع حمرة. هذا كلام الشيخ أين؟ ولا كلام المتن صاحب العمدة ولا هو في آخر كلامه أخره يعني مختارا له فهم، يمكن هذا يمكن إيه؟ المثل يشرح يمكن يكره ايش؟ على فصل حصل لك: يكره ال فين راحت؟ أحسن الله إليك. قال فصل يكره الأحمر راح مسح العمدة، يمكن هذا كلام مثل يكره، يكره للرجل الأحمر والمشبع وحمرة. طيب هذا كلام صاحب العمدة ويجي كلام يأتي كلام الشيخ عليه ولا كذا؟ هو كلام الشيخ استدله ب يعني هذا الأثار. هذا كلام صاحب العمدة. نعم. بعد يجي كلام الشيخ. واستدله بأثار كثيرة وكانه في الأخير اختارها يعني أو رضيها. ها؟ ما كلمش الشيخ الإسلام ما وجدته في العمدة. نعم. ما وجدته في العمدة أحسن الله. ما هو بهذا المثل، قال يكره. الفصل الظاهر أنه فاصل الفصل كله من كلام شيخ الإسلام. وش أضافه يعني؟ ولي قبله. يعني قبله مش كلام على أي شيء. على كل حال تأكد منها. نعم. تأكد منها حتى يضاف يعني قول شيخ الإسلام. أقول يكره عادة يكون هذا أول متن يكره كذا ثم يأتي الشرح. المسألة قبله ومن لم يجد إلا يعني تكلم عليها في قوله مسألة ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعارة عليه. بعده إيه نعم ثم استطرد ثم قال إيش يكره نعم ثم قال يكره ثم قال الله يحسن إليك يعني شرح العبارة أما لم يجد إلا ثوبا نجسا ثم قال فصل راحت العبارة ها نوش لا بأس بيش نعم نعم صحيح مرة نسينا في أبي داود نرجع إلى الدرس نشوف التفصيل فيه في أي كتاب اللباس فصل يكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس من الثياب والفرش والأكسية وآلات الدواب والأغطية وغير ذلك ولا بأس بذلك للنساء والمعصفر المشبع من هذا النوع وأطال طيب كذلك كذلك في شرح السنة أبي داود نعم مر بنا نرجع إليه إن شاء الله نشوف طيب سام صحيح مسلم نعم صحيح مسلم فيها البحث الصلاة على الجمد وعلى سطوح طويل بحث شرح البخاري صفحتان تقريبا شرح الحديث الثاني أحسن ها؟ صفحتان شرح الحديث الثاني لعل إن شاء الله ذكرنا في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ نشوف التحقيق لأن بعض الفقهاء يرى أنه لا بعض الفقهاء يرى أنه لا تصح الصلاة في سطح نجاسات وبيارات قالوا سطح الحمام ذكروها من الممنوع الصلاة فيها نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به هذا الباب هذا اللي وقفنا عليه نعم أحسن عليكم باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر إن الله عفا والذي قبله حديث اللي بعده الذي قبله الذي قبله لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طيب إن الله تجاوز إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به نعم وهذا من فضل تعالى وإحسانه إن الخواطر التي مستقر يعفى عنها فإذا تكلم بها الإنسان أو عمل بها فكانت عمل كانت عمل ويؤخذ به الإنسان

إذا هم بالسيئة ثم تركها، إن كان عجزا فإنه أخذ، كما في حديث القاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل المقتول فما بال القاتل، القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص فعل الأسباب لكن عاجز، والثاني أن يتركها خوفا من الله، هذا تكتب له حسنة، كما في الحديث القدسي إذا هم عبد العبد بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي يعني من أجلي. أما إذا تركها لا خوفا من الله ولا عجزا وإنما إعراضا فلا تكتب له ولا عليه، هكذا دلت الحديث سيأتي. نعم حسن الله. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. نعم هذا من جراي من أجلي، هذا تركها خوفا من الله تكتب له حسنة، وإن تركها عجزا عنها كتبت عليه سيئة، مثل سارق وضع السلم ليسر ثم جاء صاحب الدار فهرب، هذا تكتب عليه سيئة لو جعل فعل ترك عجز وفعل الأسباب التي يمكنه. وكذلك المقتول كان حريصا على قتل صاحبه لكن سبقه صاحبه فعل أسباب، هذا تكتب عليه سيئة. ولذلك قال في الحديث القاتل والمقتول في النار، قال رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. أحسن كل سيئة بمثلها يعني تكتب سيئة، كل سيئة بمثلها وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. قلت محسن الله عليكم في شرحكم ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث الثلاثة أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها فله أحوال ثلاث. نعم. الحال الأولى أن يتركها غفلة وإعراضا عنها فهذا لا تكتب عليه، لا له ولا عليه. نعم. الحال الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة. الحال كما الثالث في الحديث تركها من جرائي. نعم. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويصمم عليها ويفعل الأسباب التي توصله إليها لكن يتركها عجزا عنها فهذا تكتب عليه سيئة، فهذا تكتب عليه سيئة الهم والتصميم. ومن ذلك حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعوقب المقتول بهمه وحرصه على قتل صاحبه وبذله للأسباب، وأنه ما منعه إلا العجز ولم يمنعه الخوف ولا الغفلة. نعم. أحسن. بعض العلماء أحسنكم يقسمها إلى خمس مراتب القصد ويقول أن الإثم يقع في العزم فقط. تقسيم الخمس يحتاج إلى دليل. نعم. ما في ما يدل على الخمس. نعم. غير الثلاثة فقط. نعم. نعم القاتل والمقتول في النار. اي نعم اذا اقتتلوا الشحنه قتال واحد غدر ها واحد ذبحوا بدون اي لا هذا ما تقاتلوا، هذا قال القاتل والمقتول ما تقاتلوا، هذا المقتول مقتول ظلما الشهيد، هذا من قتل دون ماله واهله فهو شهيد. إيه؟ والقاتل متوعد بالنار. نعم صلى الله عليكم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. نعم هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له حسنة كذا. نعم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ما في كلام على قول إن هم سيئة فعملها كتبها الله له حسنة أنه تركها من أجل الله لعله تحمل على مثل ما سبق أنه تركها من جرائي إذا تركها يعني تركها خوفا من الله يحمل على ما دل عليه الحديث السابق. وما في كلام عليه على نفس الحديث عندكم في الشرح ما في كلام على الحديث هذا الحديث يضم بعضه على بعض يعني إذا ترك إذا هم بحسنة فلعمالها كتب الله الحسنة إذا تركها من أجل الله أما إذا تركها غفلة وإعراضا فلا تكتب لا له ولا عليه. نعم الشيخ الأثيوبي رحمه الله قال في قوله وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة المراد بالكمال عظم القدر كما تقدم لا التضعيف إلى العشرة ولم يقع التقييد بكاملة في طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك لكنه قيده في حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سبق في حديثه الماضي وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. نعم كما سبق يحمل على طيب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. نعم يعني الوسوسة وسوسة مثلا في الله أو في يأتيه الشيطان في الله أو في البعث أو في الجزاء أو الحساب وشكل يتكلم كلام يعني يأتي وساوس يعني شديدة وسأتي في العديد الآخر ما لأن خر من السماء خير من أتكلم به قال وقد وجدتموه قولنا وقال ذلك صريح الإيمان ذاك ليس الإشارة إلى الوسوسة صريحا بل كتم الوسوسة واستعظام التكلم بها ومحاربتها هو صريح الإيمان محاربة الوساوس وكتمها وعدم التكلم صريح الإيمان وليس المراد نفس الوسوسة صريح الإيمان قال ذاك صريح الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس

إبدان. أي نعم. قال بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه؟ قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عبد بن عيدان. هذا هو الحكم الشرعي، إذا اختصب اثنان فإنه يطلب من المدعي البينة، فإن كان له بينة وهي ما يبين الحق سواء شهود أو غيره فإنه يعمل بها، فإن لم يكن له بينة فإن له يمين صاحبه مهما كان، سواء كان مسلما أو كافرا ليس له إلا يمينه، وتنتهي الخصومة في الدنيا، لكن هناك خصومة بين يدي الله عز وجل، كان كاذبا فإن الله تعالى بحسبه يوم القيامة ويأخذ حقه منه. نعم. أحسن الله. إذا كان واحد له عليك دين حق تناول من قلبك أنك تعطيه، نعم، على هذا الموت ما كان معك تعطيه، ما قدرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إعداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد تلافها أتلفه الله. رواه البخاري في الصحيح. إذا نوى أنه يؤديها يؤديها الله عنه، كما سمعت في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد تلافها أسرفه الله. لكن إذا كان له مال يعطى، يعني يؤخذ يسدد من المال، وإن لم يكن له مال وتبرع أحد من ورثه وغيره فكذلك سواء، وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنه مثل ما دل على الحديث: إن كانوا أخذها بنية الوفاء فالله يؤدي عنه، وإن أخذ بنية الإسلاف أتلفه الله. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. نعم. حدثني الحسن. من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا لا له، هذا له يدافع عن ماله وليس له أن يسلم ماله، لكن لو ترك ماله ولم يدافع فله ذلك، ولكن ليس بواجب عليه، يعني الأفضل أنه لا يدافع عن ماله حتى يسلم إذا أراد قتله، فإن دافع عن نفسه فله ذلك، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدي فهو في النار كما قال. أحسن الله إليك. حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: وأخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو الشهيد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. ترجمة من قتل ترجمة النووي. النووي قال: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو الشهيد. نعم. وأنتم شيخنا قلتم بالشرح وفي هذا الحديث أن من قتل دون ماله فهو الشهيد، وفيه دليل على مشروعية الدفاع عن المال كما في حديث: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان الدفاع عن ماله، وأنه إن قتل دون ماله فهو الشهيد، وإذا قتل السائل

يلفظ الإسلام؟ نعم، يعني كم عدد المسلمين؟ نعم، أحسن الله إليك. كم يلفظ الإسلام؟ قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. إيش قال هذا الحديث؟ باب جواز الاستسرار للخائف. طيب الشرح. صلى الله عليك. قلتم أحسن الله عليكم قوله فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، قد يكون قصده ما حدث بينهم وبين الخوارج أو بين غيرهم فكانوا يختفون حتى يصلوا سرا، ويمكن أن يكون قصده الحروب بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. في هذا الحديث بيان لبعض الفتن التي حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الاستسرار بالصلاة للخائف عند الفتن. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. في دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، وفي أن الإنسان قد يكون مسلم ولا يكون مؤمنا، يعني بإطلاق لكونه عاصيا. فالعاصي لا يقال له مؤمن بإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فسق بكبيرته، لكنه سمى مسلم بإطلاق العاصي. فهذا الرجل ظن أنه الصحابي من عمان، الصحابي سعد بن موسى، ظن أنه مؤمن، قال رسول الله ما لك عن فلان ما تعطيه، هذا في القسم من الغنيمة، إني أراه مؤمنا، قال لا أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان. ثم قالها عاده مرة ثانية بعد ما قال رسول ما لك عن فلان إني أراه مؤمنا، فقال النبي أو مسلما، يعني ما وصل درجة الإيمان، مسلم لا زال. المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، أما ناقص الإيمان تنفع عنه المال لازل الزال حي لازل وهو مؤمن. ثم قال في بعضها قال أقتالا يا سعد، يعني كان هو ألح عليه، إني لا أعطي الرجل وغيره أحبه إليه من خافة أكبه من النار، يعطيه من الغنيمة حتى يتقوى إيمانه، لأنه لم يعطى ارتد، فهو يعطي ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانه ويترك أقوياء الإيمان. ولهذا قصة الأنصار في غزوة في غزة حنين، النبي ما أعطى الأنصار وكلهم إلى إيمانهم، وأعطى رؤساء القبائل الذين دخلوا في الإسلام أعطاهم 100 من الإبل و100 و100، حتى بعض شباب الأنصار وجد في نفسه قالوا رسول الله يعطينا، وصل إلى أهل يعطي هؤلاء ولا يعطينا. النبي جمعهم في قبة ونصح وتكلم عليهم وأثنى عليهم على الأنصار، أنكم يعني تلومون في لعاعتنا أتألف بها على الإسلام، أما ترضون أن الناس يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون إلى رسولكم من رسول الله لرحالكم وإيكم أحسن، هم يأخذون الإبل وأنتم تأخذون الرسول معكم، أنتم أفضل. ثم دعا لهم اللهم في الأنصار والأبناء الأنصار والأبناء أبناء الأنصار، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطي الرجل وغيره حب إلى يمين مخافة أن يكبه الله على النار، يعني مخافة أن يرتد إذا لم يعطى، فيعطى حتى يتقوى إيمانه، وأما قوي الإيمان ما يعطيه، يكله إلى إيمانه. نعم، في كلام في الشرح عليها عشان نسمع الأخوان. قالوا أو مؤمن أو مسلم. أحسن الله عليك. قلت ما أحسن الله عليكم. كمل بقية الحديث. بقية سياق الحديث. أحسن الله عليك. الحديث انتهى. أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. قلت محصل عليكم هذا الحديث فيه دليل لما قال به العلماء إن الإيمان أخص من الإسلام، وأن الإنسان قد يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، وذلك كما إذا كان شخص مقصرا في بعض الواجبات أو مرتكبا لبعض المحرمات فإنه يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا كما في هذا الحديث. ولا يطلق الإيمان إلا على من أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات، أما المقصر فلا يطلق عليه لفظ الإيمان وإن كان معه أصل الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هؤلاء المؤمنون حقا الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوكلوا على الله ووجلت قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة القرآن، هؤلاء هم المؤمنون بإطلاق. وكما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما المؤمن العاصي فهذا لا يطلق عليه الإيمان المطلق لكن معه أصل الإيمان، فيقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الإمام البخاري رحمه الله جماعة إلى أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما، وقرر هذا في صحيحه رحمه الله في كتاب الإيمان، وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم واستدلوا بمثل قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا: هذا بيت واحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام فدل على أنهما بمعنى واحد. وأجيب بأن أهل بيت لوط اتصفوا بالإسلام واتصفوا بالإيمان. ومن الأدلة على أن لفظ الإسلام يغاير لفظ الإيمان قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان. وعند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما إذا افترق فالإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وكذلك الإسلام يشملهما. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، يعني أن هذا الشخص ضعيف الإيمان، فلو لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ارتد عن دينه فكبه الله في النار، فهو يعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه ويتألفه على الإسلام. واضح؟ نعم. دخلوا في الإسلام الجديد، توه دخل الإسلام. نعم، صلى الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. مسلما ما وصل لدرجة الإيمان. نعم. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد؟ إني لأعطي الرجل. قتالا يعني ملح على حيه، كانوا قتالا. أحسن الله إليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب كذب على قتالا، وأن المراد شدة الإلحاح وليس المراد القتال، حقيقة القتال لأن ألح عليه ثلاث مرات كل مرة ما لك عن فلان، والرسول يقول: لا مسلم، ويقول: لا من كفر لا أراه مؤمنا، ثلاث مرات. قلت: محسن الله عليكم. قوله أقتالا أي أتقاتل قتالا أي مدافعة ومكابرة، ولما كرر سعد الكلام أي مدافعة ومكابرة. نعم، مدافعة ليس المراد القتال. ولما كرر سعد كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى وكل ذلك لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو يردده أشبه المدافعة مدافعة. وقوله أي سعد بمعنى يا سعد وهي حرف نداء، وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يراجع الكبير والفاضل لبعض الأحيان للتأكد من الأمر. طيب أحسن الله عليكم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا أجبت الداعي. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أحق بالشك من إبراهيم، يعني جعل إبراهيم لم يشك، قال الله ولم قال بلى ولكن يطمئن قلبي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، مرتبة اليقين ثلاثة، مرتبة علم اليقين ومرتبة عين اليقين ومرتبة حق اليقين. فإبراهيم يعلم علم اليقين الله في الموتى، وهذا العلم يعلمه بقلبه، لكن أراد أن ينتقل إلى مرتبة وهي مرتبة الرؤية يرى بعينه، قال أرني كيف تحيي الموتى، وهذا أقوى يشاهد، هذه مرتبة المشاهدة. وهنا مرتبها بعدها أقوى منها وهي مرتبة الملابسة. مثال ذلك مثلا لو قال لك مثلا المراتب الثلاث، مثلا لو قال لك شخص سال الوادي صدقه ثم لقيك اثنان وقالوا سال الوادي، ثم لقيك عشرة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك مئة فقالوا سال الوادي، تكذب ولا تصدق؟ ها عندك يكون عندك شك؟ ما عندك شك، هذا علم اليقين حصلك. ثم أنت ذهبت بنفسك ورأيت الوادي يجري، صار هذا إيش؟ صار عين اليقين أقوى. ثم بعد ذلك نزلت وشربت من الوادي، هذا حق اليقين. هذا مثل الآن ما أخبر الله به المؤمنين وعلم اليقين على ما أخبر الله تعالى من الجنة وما فيها من النعيم، هذا علم اليقين. فإذا رأى المسلم ورأيناها بتوفيق الله فتكون إيش؟ هذا عين اليقين. فإذا دخل المسلم خلاها هذا إيش؟ حق اليقين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة التي بين علم اليقين وعين اليقين شك، قال أحكم الشك إبراهيم، إبراهيم لم يشك ونحن نشك، وإنما أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة. ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، قال أو إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه الصلاة والسلام لبث في السجن سنين، ولما جاء الداعي قال يقول الملك أخرج، قال لا ما أخرج، أرجع إليه السبب سجني، لماذا ما سجنت حتى يتضررت؟ يقول لبث مدة ويقول له أخرج، ويقول لا أنا لو لبثت مثله لا أجبت الداعي. هذا إيش؟ من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل إبراهيم عليه السلام. فيه كلام على الحديث صلى الله عليكم. قوله ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، نحن أحقوا بالشك قبله، نحن أحقوا بالشك من إبراهيم، ما في كلام أحسن لك، ما في كلام عليها. نعم قلت أحسن الله عليك. وفي هذا الحديث بيان وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تواضعه عليه السلام ما قاله عن الأنبياء وعن جده إبراهيم عليه السلام، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام لم يشك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك، ومعروف أن الشك في البعث كفر، فالمراد بالشك هنا أنه أحب الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، لأن اليقين على ثلاث مراتب. علم اليقين وهي ما يعلمه الإنسان بقلبه ويتصوره فهذا علم، كما لو أخبرك ثقة أنك أنت تتيقن أنه صادق. وعين اليقين ما يشاهده الإنسان بعينه ويبصره، وهذا حينما تشاهد الشيء ولو كان الذي أخبرك صادق. حق اليقين وهو أن تباشره بجسمك أو بيدك، مثال ذلك أخبرك إنسان أن الواد سال وأنت تعلم هذا وتتيقن لأنك تعلم أن المخبر ثقة وصدوق، فإذا أخبرك بعد ذلك ثقتان زاد اليقين، فإذا لقيت بعدهما 10 زاد، فإذا لقيت بعدهم 100 زاد، لكن إذا ذهبت أنت وأبصرت بعينك الوادي يجري فهذا أقوى من العلم الذي بلغك، فلقد وصلت إلى درجة عين اليقين، فإذا نزلت في الوادي وباشرته فهذا حق اليقين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم مؤمن ومصدق بأن الله تعالى يحيي الموتى، وما سأل ربه كيف يحيي الموتى إلا لأنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ينتقل من درجة إلى درجة ومن مرتبة إلى مرتبة. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فهذه عين اليقين. وقال في سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين، فالمؤمنون يؤمنون بما أخبر الله تعالى بصالوا إلى مرتبة حق اليقين. طيب بعد عشر الموقف في موقف الأحسن ليك بعد حديث. طيب كم؟ وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك: ولكن ليطمئن قلبي. قال: ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال: ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها، والله أعلم. ثم قال في الحاشية النووي: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس. والحديث حديث ما؟ حديث الله أحسن إليك أبي هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات على من مثله. بارك وفق الله الجميع. نعم. زيادة الشيخ ما في شرح في حديث معقد اليسار ايش ومن فوائد الحديث ان الصحابه رضوان الله عليهم يحدثون بالحديث حيث كانت الحال تقتضيه، ولهذا لم يحدث معقل بن يسار رضي الله عنه عبيد الله بن زياد الا في اخر حياته من اجل المصلحه، وكانه رضي الله عنه خاف ان لم يحدث به ان ياثم بذلك، ولعله ينتظر قبل ذلك من يحدثه به لانه في ذلك الوقت في شيء من الفتن، ويخشى من ان يقوم احد بناء على حديثه يقوم على هذا الرجل فيقول: انت غاش، انت غير ناصح، فيحصل في هذا فتنه. فالمهم أن في هذه القصة دليلاً على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الحال والزمن والمكان الذي يكون فيه الحديث فيه أجداء، ولعلهم أخذوا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وحدث به عند في آخر حياته خروج المعث، مثل ما حدث عثمان معاذ أخبر به عند موته تأثماً، يعني خشة الإثم. محتمل هو لأنه كان ظالم شان بطشة ويخشى من الفتن يقوم عليه. لا حتى البطش مثل ما تهدد عبد الملك بن مروان أنس تهدده شكا. نعم الحجاج. نعم الحجاج بن يوسف. نعم نعم كذلك قال أحدهما: حدثوا ولو حدثوا بالوعاء لقطع هذا البلعوم، يعني بلعومه على نعم الفتن والأمراء الظلمة وغيرهما، فإذا خشي يقول لقطع هذا البلعوم، يعني قد يخشى على نفس البطشة أو يخشى الفتنة، وقد يكون للأمرين جميعا. هذا وفق الله جميعا. نعم نعم يعني يريد أن يأخذ المال ويمنعه فقتله. ها لا بيأخذ ينكره أو عنده مال بيأخذه وهو يمنعه يكون شهيد المذبوح القتل، وإن كان المعتدي يكون في النار، وإن ترك له المال حتى ينجو بنفسه فلا له ذلك. ها إذا تركه نعم له رخصة، له رخصة أن يدفع ماله، وإذا تركه حتى يبقى كلا أولى. نعم ما في شك. ها الفتن يا شيخ، من انكرها يعني وش معنى انكرها؟ ما انكرها سلم منها، لكن من فعلها تكتفي نكتة سوداء في قلبه، نكت معنوية. الله اعلم بكيفيته. وفق الله جميع طاعته وثبت رجوعه، وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.